Thank you. Thank you.

اتفقنا ليت ألا لا نفي. يقظة طاحت بأحلام الكرى وتولى صديق. وإذا النور نذير طالع وإذا الفجر مطل كالحرير وإذا النور نذير طالع وإذا الفجر مطل كالحرير وإذا النور نذير طالع وإذا الفجر مطل كالحريق وإذا الدنيا كما نعرفها وإذا الدنيا كما نعرفها وإذا الأحباب thank you. طلاقينا لي.